قال أعطى منها نسخا إلى جماعة يطوفون بها في البلاد ويقولون هذا إمام من أئمة أصحاب أحمد رحمة الله عليه قد شرح مقالته ليكتبها العوام ويظن صدق الناقل فيقع في الضلالة. قال وأخرج هذا الرجل من بغداد بهذا السبب وعاد إلى أصبهان. قال وهو من أصحاب أبي بكر بن الباقلاني. وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقته ويصيح أنه ليس بأشعري ثم يقول هذا قصد بهذا. قال وها هنا بمكة معنا من شغله قصد بمن هنا قصد أبا ذر الهروي الذي روى الصحيح. قال يصيح أنه ليس بأشعري ثم يقول رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجليه أفضل من خلق. هكذا تجد في كل زمان أناسا ينتسبون إلى السنة ولكنهم يعظمون أهل البدع ويوقرون أهل البدع ويسعون في هدم الإسلام بذلك. يزعم أنه ليس أشعريا ولكنه يعظم الأشاعرة وتجد صنيعه في نصرة الأشعرية وهو يزعم أنه ليس أشعريا أعظم من صنيع الأشاعرة أنفسهم. هذا موجود في كل زمان وموجود في زماننا أيضا خاصة. قال ثم يقول رأيت منهم أفاضل ومن التراب تحت رجليه أفضل من خلق. وإذا قدم البلد رجل منهم أي من الأشاعرة قصده قاضيا لحقه. هذا الرجل يصيح أنه ليس أشعريا ثم يسعى في توقير الأشاعرة ونصرتهم وقضاء حقوقهم. قال وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه. هكذا تجد أحد يزعم أنه يتبع السلف ويتبع السنة تراه يستبين في عداء أهل السنة وأهل التوحيد ويصفهم بأبشع النعوت، يصفهم بكونهم خوارج وكونهم متشددة وغلاة، ثم تراه هو نفسه هذا الذي يزعم أنه سلفي تراه يلين لينا عجيبا مع الأشاعرة ومع الجهمية، وهو أصلا لا يعاديك إلا من أجل عدائك لهؤلاء. إذا رأوا منك شدة على الأشعرية وعلى الجهمية وأفراخهم عادوك وصاحوا بك أنك متشدد وأنك على غلو وأنك على كذا وكذا، ثم بعد ذلك تراه يلين جانبه ويخفض جناحه لأهل البدع، فتدرك أن هذا يبطن شيئا خلاف الذي يظهره وهو ليس على السنة بحال. قال وإذا قدم البلد رجل منهم قصده قاضيا لحقه وإذا دخله رجل من أصحابنا جانبه وحذر منه، وكلما ذكر بين يديه شيخ من شيوخ الحنابلة وقع فيه وقال أحمد نبيل لكنه بلي بمن يكذب وهذا مكر منه لا يحق إلا به. هذه تنبه لها، هذه تجدها في زمانك هذا، تجد كثيرا ممن ينتسب للسلفية وينتسب لدعوة أهل السنة يسير هذا المسار ويسلك هذا المسلك، تجد يزعم أنه من أهل السنة ثم يلين مع أهل البدع ويقع في أهل التوحيد وفي أهل السنة وفي الذين ينصرون السنة ويقومون بنصرها. قال ولو جاز أن يقال إن أصحاب أحمد كذبوا عليه في الظاهر من مذهبه والمنصوص عليه لساغ أن يقال إن أصحاب مالك والشافعي وغيرهما كذبوا عليهم فيما نقلوه عنهم، وهذا لا يقوله إلا جاهل رقيق الدين قليل الحياء. ومن الناس من يظهر الرد على الأشعرية ويقول ما أتكلم في الحرف والصوت، ومن كان هكذا لم يخلو أمره. تأمل هذا، سبحان الله، هذا تجده في كل مكان، وناس يزعمون أنهم يردون على الأشعرية فإذا وصلوا إلى مسألة الحرف والصوت قالوا لا أتكلم في هذا، وأناس يزعمون أنهم على التوحيد فإذا وصلوا إلى تكفير المشركين قالوا لا نتكلم في هذا، وهكذا تجد من هؤلاء أناسا كثرا وألوانا كثيرة في مثل هذا، يزعمون أنهم على الجادة فإذا وصلوا إلى النقطة التي تفرق بينك وبين أهل البدع توقفوا فيها وشكوا واضطربوا. قال ومن كان هكذا لم يخلو أمره من أحد وجهين، إما أن يكون غير خبير بمذهب أهل الأثر وهو يريد التظاهر به تكسبا أو تحببا، وإما أن يكون من القوم أي من الأشعرية ومن أفراخ الجهمية قال: وإما أن يكون من القوم فيتظاهر بمخالفتهم ليدس قولهم فيما يقوله فيقبل منه، أو يحسن قبيحهم فيتابع عليه ظنا أنه مخالف لهم. وكثيرا ما يتم على أهل السنة مثل هذا، يتم عليهم أي يخدع طائفة من عوام أهل السنة بمثل هذا. قال: فمن رام النجاة من هؤلاء والسلامة من الأهواء فليكن ميزانه الكتاب والأثر في كل ما يسمع ويرى، فإن كان عالما بهما عرضه عليهما، واتباع السلف، أي فليكن ميزانه كذلك اتباع السلف. قال: ولا يقبل من أحد قولا إلا وطالبه على صحته بآية محكمة أو سنة ثابتة أو قول صحابي من طريق صحيح، وليكثر النظر في كتب السنن لمن تقدم، مثل، تأمل هذه الكتب، مثل أبي داود السجستاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل السرجاني، قصد به حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب هذه العقيدة التي نحن بصدد شرحها. قال: وخشيش بن أصرم النسائي وعروة بن مروان الرقي وعثمان بن سعيد الدارمي السجستاني. قال: وليحذر تصاني فمن تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. نعم، وهو كذلك في تصانيف أهل البدع وكتبهم، فيها العقارب وربما تعذر الترياق. إذا أصابك سم هذه الكتب ربما تعذر عليك العلاج ولن تستطيع أن تخرج السم من قلبك البتة. قال: وليحذر تصاني فمن تغير حالهم فإن فيها العقارب وربما تعذر الترياق. ولقد قال بعض السلف: سمعت مبتدعا في الصبا قال قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. وكان ابن طاووس يسد أذنه إذا سمع مبتدعا يتكلم ويقول: القلب ضعيف. وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا مغالبة الخصوم، فإنه يعان بذلك عليهم. هذا مهم جدا، حال نصرتك للسنة ودعوتك للسنة ليكن قصدك اتباع السنة وليكن قصدك قبول السنة والعمل بها، ولا يكون قصدك مغالبة الخصوم، لا يكون قصدك مغالبة الخصوم. فإنك إن قصدت اتباع السنة وإن قصدت قبول السنة حال تكلمك في السنة أعنت على ذلك. أما إذا كان قصدك المغالبة والمخاصمة والعلو في الأرض فإنك حينئذ توكل إلى نفسك. قال: وإذا أراد المغالبة ربما غلب، إذا كان قصد الذي يتكلم في السنة المغالبة ربما غلب. قال: وقال الحسن: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. قال السجستاني، قال السجزي، وهو كذلك يقال السجزي والسجستاني. قال: وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. قال: وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا أمسك. هذا تنبه له، نحن ندعو إلى السنة ولا نجادل عليها ولا نناظر عليها. لو جاءك أحد قال لك ناظرني قل له: لا، أنا أدعو إلى السنة، أدعو إلى التوحيد، لا أناظر، لست في شك من ديني ولله الحمد، لست في شك من أمري. أنت شاك، ابحث عن شاك مثلك كما قال الإمام مالك رحمه الله. قال: وقال العباس بن غالب الهمداني الوراق: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه، أرد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا، وقال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. فأعدت عليه القول فقال: ما أراك إلا مخاصما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن العمل. وقيل للحسن بن أبي الحسن البصري: نجادلك؟ فقال: لست في شك من ديني. وقال مالك بن أنس: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله؟ وقال حسان بن عطية لغيلان: إنك وإن أعطيت لسانا فإنا نعلم أن على حق وأنك على الباطل. معنى قضية إثبات الحق من عدمه ليست متعلقة بمن الذي تعلو حجته في مجلس من المجالس، ليس هذا الحق يعرف بالكتاب والسنة والآثار، والحق هو ما كان عليه الأولون وإن غلب صاحب الحق في مجلس من المجالس، هذا لا يهمهم. ليست القضية بمن الذي ظهر أكثر جدل في مجلس من المجالس، ظهر أكثر جدلا في مجلس من المجالس. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره على غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر، وليعلم أن الله سبحانه لو أراد أن يكل الأمر إلى الناس ويأمرهم بالاجتهاد فيه برأيهم لفعل، لكنه أبى ذلك وأمرهم ونهاهم، ثم ألزمهم الاجتهاد في القيام بما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه. وأنا أرجو أن من تأمل هذه الرسالة حق التأمل وجد فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى شفاء غليله. قصد رسالته هذه إلى أهل زبيد، والمقصود أنه ينبغي على المسلم إذا أراد بنفسه خيرا ونصح لنفسه أن يحتاط لدينه، وأن لا يأخذ دينه من كل أحد، بل يتبع في دينه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة فالتابعين فأتباع التابعين فمن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف، كما قال حرب بن إسماعيل. هنا نعلق على قوله: يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، والمقصود أن دين الله جل وعلا يتبع بالإسناد ولا يقبل منه ولا يقبل فيه الكلام جزافا. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر كل عشية خميس فيحمد الله ويثني عليه ويقول: إن أحسن الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وشر الرواية رواية الكذب، وشر الرواية رواية الكذب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وفي المدخل إلى علم السنن عن سفيان الثوري قال: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وفي صحيح مسلم قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني أن عبد الله بن المبارك قال أيضا: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. وفي كتاب شرف أصحاب الحديث بسنده قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. الله أكبر. وفي رواية: أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. وكذلك في شرف أصحاب الحديث أسند إلى محمد بن حاتم بن المظفر قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوا عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرف الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. والمقصود أن الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، ودين الله جل وعلا بلغ هذه الأمة بالأسانيد، كما قال المصنف حرب بن إسماعيل: يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف. ثم قال رحمه الله: قال: وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل، والرأي كذلك وأبطل منه. وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة، جهلة، ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات، فالأخذ بالأثر أولى. هنا حذر من الرأي ومن القياس في الدين. القياس في الدين المقصود به اتباع الأقيسة العقلية في رد نصوص الكتاب والسنة والآثار، وهنا فيه إبطال للرأي وإبطال للكلام. أما الرأي فهذا تجد كثيرا في كلام أهل العلم التحذير من الرأي وإبطال الرأي والطعن على أهل الرأي، خلافا لما يسلكه المعاصرون. المعاصرون عندهم قوالب أكاديمية، عندهم قوالب أكاديمية يعرضون عليها العلم. من هذه القوالب أنهم في الفقه يقسمون، يقولون الفقه مدرستان، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، والأمر ليس كذلك، بل الذي يسمونه بمدرسة الرأي هذا بدعة عند السلف. لا يختلف السلف في تبديع أهل هذه الفرقة التي يسميها المعاصرون بمدرسة الرأي، وذلك أن أهل الرأي عمدوا إلى الأحكام فسعوا في إماتتها وإبطالها، كما عمد الجهمية في مسائل العقائد فسعوا في إماتتها وإبطالها. الذي فعله الجهمية، تنبه جيدا، الذي فعله الجهمية في قضايا العقائد هو نفسه الذي فعله أهل الرأي في مسائل الأحكام في العمليات. الجهمية أفسدوا في العلميات في العقائد وفي قضايا الإيمان وقضايا الإيمان بالغيب ونحو ذلك، وما يتعلق بصفات الرب جل وعلا وما يتعلق بالقرآن ونحو ذلك، هو نفسه الذي فعله أهل الرأي مع الأحكام، فسعوا في تحريف أحكام الباري جل وعلا، وسعوا في نقض أحكام الله سبحانه وتعالى، وفي رد السنن بآرائهم. والرأي عموما هو أن ينصب الناظر بعقله قوانين طاغوتية يعرض عليها الشريعة، سواء فعل ذلك مع العقائد فأخرج لنا معتقد الجهمية، أو فعل ذلك مع الأحكام فأخرج لنا فقه أهل الرأي، وهو فقه بدعي لا شك فيه، وهو فقه يقوم على إماتة الدين وإماتة السنن، على إماتة الدين وإماتة السنن. تنبه، إذا تأملت في كلام المتقدمين ثم تأملت وسمعت المعاصرين كيف يتكلمون، تجد أن البون بين الأوائل والمتأخرين شاسع، لا يمكن البتة أن يجمع بين القولين، بل إما أن الأوائل على هدى وهؤلاء على ضلال، أو العكس، وهذا طبعا الثاني ممتنع ومستحيل. لكن أن يكون الفريقان على هدى هذا مستحيل. الأوائل يجعلون أهل الرأي مبتدعة ضلالا لا يجوز سؤالهم في شيء، بل وكما سنراه بإذن الله تعالى، كما سنراه الضعيف من أهل الحديث الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف أولى بالسؤال من أهل الرأي. لذلك تأمل هنا، قال حرب بن إسماعيل، قال: وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة جهلة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات فالأخذ بالأثر أولى. المقصود بالقياس هنا ليس هو القياس الذي يذكره الأصوليون، ليس هذا، وإنما المقصود به أن تجعل قوانين عقلية مسبقة نعرض عليها الشريعة فنردها، سواء فعل ذلك كما قلنا مع العقائد أو فعل ذلك مع الأحكام. قال الله جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا على إبليس، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وجاء في سنن الترمذي عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وجاء في سنن الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، هكذا لم يقووا على حفظ السنة واتباعها والعمل بها، فقالوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وجاء في ذم الكلام وأهله عن الشعبي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن نعيم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة ورأسه يقطر وهو يريد أن يحرم، فقالوا له: أوصنا. فقال: أيها الناس، اتهموا الرأي، فقد رأيتني أهم أن أضرب بسيفي في معصية الله ومعصية رسوله. وفي صحيح البخاري جاء: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. بمعنى أنه ما جردوا سيوفهم إلا كان الذي جردوا عليه سيوفهم أخف عليهم وأسهل عليهم وأوضح لهم من أمرهم ذلك الذي كان في صفين. وجاء في سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن عبد الحكم قال عمر بن عبد العزيز قال: فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ولا رأي إلا إنفاذه والمجاهدة عليه. ليس لك رأي إلا أن تعمل بما جاء، هذا الذي تجتهد فيه، تجتهد في العمل بما جاء وفي المجاهدة على العمل بما جاء، أما أن تعمل رأيك في رد النصوص وهذا هو تفسير الرأي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الرأي هو أن ترد النصوص برأيك أو برأي غيرك. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة عن الشعبي قال: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه، وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه، وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش، معناه تلقيه في محل النجاسات أكرمك الله. والمقصود أنك تعمل بما جاء في الأثر وترد الآراء، سواء كان هذا الرأي من قبلك أنت أو من قبل غيرك، الأمر سيان. وجاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال الأوزاعي، تنبه هذا الأثر عن الأوزاعي يفسر لك معنى الرأي وحقيقة الرأي. قال الأوزاعي: إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي، كلنا نرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. الرأي ليس هو أن ينظر الأئمة، وليس أنت ولا أنا، ليس نحن ننظر فنجتهد في الأدلة، لا، الرأي ليس هو نظر الأئمة في الأدلة والعمل بمقتضى الأدلة، لا، ليس هذا هو الرأي. كما قال الأوزاعي: كلنا نرى، لكن الرأي هو أن يعرض الحديث على أهل الرأي كأبي حنيفة وغيره، وسيأتينا الكلام عليه، فيردون الأحاديث ويردون السنن ويردون الآثار ويردون الأدلة لآرائهم. هذا هو الرأي، ينصب في العقول طواغيت عقلية يعرضون عليها النصوص فيبطلون منها ما خالف تلك القوانين الطاغوتية في العقول، ويقبلون منها ما وافق القوانين الطاغوتية في عقولهم. هكذا يفعلون، يفعلون هذا في العقائد ويفعلون هذا في الأحكام. الجهمية وغير من أهل البدع فعلوا هذا في العقائد، أهل الرأي هؤلاء فعلوا هذا في الأحكام، نفس المسلك، أولئك سعوا إلى إبطال العقائد وهؤلاء سعوا في إبطال الأحكام. جاء في ذم الكلام للهروي قال يونس بن سليمان، كذلك تأمل في هذا الأثر فإنه يفسر لك الرأي وقبحه. قال: نظرت في العلم فإذا القرآن والأثر، ثم نظرت في الأثر فإذا هو عظمة الرب وصفة الجنة والنار والحلال والحرام والأمر والنهي وصلة الرحم في أنواع الخير، ثم نظرت في الرأي فإذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب وأشياء كثيرة من الشر، فأخذت الأثر وتركت الرأي. وهذا هو الرأي، الرأي هو الخديعة، السعي في إبطال الشرائع بالخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب. ولذلك تجد في صحيح البخاري لما عقد كتاب الحيل في بيان بطلان الحيل والرد على الحيل، كثيرا ما كان يرد على أبي حنيفة وأقوال أبي حنيفة في نفس كتابه الصحيح، يذكر الحديث الواضح الصريح الذي خالفه أبو حنيفة ودعا إلى التحايل عليه كي يبطل العمل به. وهذا هو الرأي، هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب وأشياء كثيرة من الشر، هذا هو مسلك الرأي. قال: فأخذت الأثر وتركت الرأي. جاء في السنة لعبد الله بن أحمد قال: سألت أبي رحمه الله، أي سأل أباه الإمام أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد، فلمن يسأل؟ تأمل، هذا السؤال بهذا الضابط معتبر، بمعنى هو الأصل أن يسأل أهل العلم من أهل الحديث، أن يسأل أهل العلم المتبعين للسنة، هذا هو الأصل. لكن لو وجد في ظرف لا يجد فيه من كان قويا في العلم، فوجد أحدا من أهل السنة وكان ضعيفا في العلم، ووجد آخر من أهل الرأي، من يسأل؟ قال الإمام أحمد، قال هنا، قال: نعم، قال: فلمن يسأل؟ قال عبد الله بن أحمد: فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال، أي الإمام أحمد: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة، الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. هذا هو الأصل، الأصل أن يسأل أهل الحديث وإن كانوا على ضعف في العلم إذا لم يجد أهل العلم. أما أن يسأل أهل الرأي فهذا فيه فساد عظيم، لأن أهل الرأي يسعون قصدا إلى إبطال الشريعة وإبطال الأحكام. وجاء في ذم الكلام وأهله عن حرب بن إسماعيل قال: قيل لأحمد بن حنبل: رجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله، أيسأل أهل الرأي؟ قال: لا يسأل أهل الرأي عن شيء البتة، لا يسأل أهل الرأي عن شيء البتة. أهل الرأي لا يسألون عن أي شيء. لذلك تفهم تأمل هذا الكلام، ثم وسيأتي مزيد كلام في كلام الأئمة في القدح والطعن والذم في أبي حنيفة، ستعرف به البعد الكبير والبون الشاسع بين ما ذكره الأئمة الأولون وبين ما تسمعه من قوالب أكاديمية معاصرة، فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. هذه قوالب لا أثر لها عند الأولين ولا قيمة لها عند الأولين. الأولون جعلوا اتباع الرأي من جنس التجهم في باب المعتقدات، هذا في باب الأحكام وذاك في باب المعتقدات. الجهمية خطارهم وشيك وداهم وكبير على العقائد، وأهل الرأي خطارهم كبير ووشيك وداهم على الأحكام. ولم يتساهل الأئمة الأوائل الذين نقلوا لنا الدين وحفظوا لنا السنة، لم يتساهلوا البته لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. كذلك لو سوغ هذا القول لقلنا كذلك في العقائد أهل العقل وأهل الحديث أيضا، هؤلاء أهل الرأي وأهل الحديث في الأحكام، أيضا نقول في العقائد أهل العقل أو مدرسة العقل ومدرسة الأحاديث كذا، وهذا لا يخفى بطلانه. جاء في ذم الكرام للهروي عن بندار يقول: ذكر الآراء عبد الرحمن بن مهدي بالبصرة فأنشأ يقول: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال ابن أبي داود في الحائية قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح صلى الله عليه وسلم. وقال الزنجاني في الرائية: تدبر كلام الله واعتمد الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. نعم، تدبر كلام الله واعتمد الأثر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر أو خبر. هنا نقرأ رسالة أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي الذي ذكر أو التي ذكرها قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحج. هذه رسالة نفيسة نقرأها بطولها لأهميتها في باب إبطال الرأي والرد على أهل الرأي وتعظيم الاتباع في باب الأحكام. قال أبو الزناد: إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين، ولكنه ينبغي للسنن أن تلزم ويتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه. ولعمري إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها. ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفاهم عن الرأي، ودلهم على غوره وعورته أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه غير واحدة. من ذلك أي من الوجوه التي يأتي فيها الحق على خلاف الرأي، قال: من ذلك أن قطع أصابع اليد مثل قطع اليد من المنكب، أي ذلك أصيب ففيه 6000. ومن ذلك أن قطع أصابع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، نعم، قطع أصابع الرجل في قلة ضررها مثل قطع الرجل من الورك، أي ذلك أصيب ففيه 6000. بمعنى المقصود أن دية قطع الأصابع، سواء قطعت الأصابع من اليد أو قطعت اليد كلها من المنكب أي من الكتف، أو قطعت أصابع الرجل أو قطعت الرجل كلها من الورك، أي ذلك أصيب فيه 6,000، فيه دية 6,000. تأمل، بمعنى هنا ترى أن الشريعة سوت بين الديتين رغم عظم ضرر الثاني وخفة ضرر الأول مقارنة به. يعني أيهما أشد ضررا؟ إذا قطعت أصابع اليد أو قطعت اليد كلها من المنكب، لو أن أحدا قطعت أصابع يده الخمسة، أو قطعت يده كلها من المنكب، أو قطعت أصابع رجله، أو قطعت رجله كلها من الورك، أي ذلك أعظم ضررا؟ لا شك أن قطع الرجل كلها أعظم ضررا، ومع ذلك سوت الشريعة بين الديتين. قال: ومع ذلك أن في العينين إذا فقئتا مثل ما في قطع أشراف الأذنين في قلة ضررها، أي ذلك أصيب ففيه 12,000. بمعنى إذا فقئت عينا الرجل أو قطعت أشراف أذنيه، أي ذلك أصيب ففيه 12,000، أي الدية كاملة، رغم أن فقع العينين الاثنتين لا شك أنه أشد ضررا من قطع أشراف الأذنين. قال: ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 100 دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حتى يفضي أحدهما إلى الآخر كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيهما إلا 50 دينارا. أما لو الموضحتان الصغيرتان فيها 100 دينار، لو أنه شق ما بينهما لكان جرحا واحدا، فيكون تكون موضحة واحدة، ومع ذلك هي أعظم ضررا. لو افترضنا أن موضحتان أوضحت العظمة في الوجه أو الرأس، وكان طول كل موضحة مثلا مقدار الأنملة، موضحة أولى مقدار الأنملة، وموضحة ثانية بعدها هكذا مباشرة مقدار الأنملة، وما بينهما صحيح، هذه موضحة وهذه موضحة، في كليهما 100 دينار. لو افترضنا أن هذه الموضحتان شق ما بينهما، فكانت موضحة واحدة لكنها طويلة، بمعنى بالمقادير المعاصرة، لو قلنا هذه 1 سنتيم وهذه 1 سنتيم موضحتان، والثانية موضحة واحدة لكنها فيها 5 سنتيم مثلا، هذه لا شك أن الثانية أعظم ضررا، لكن الأولى تحسب موضحتين ففيها 100 دينار، والثانية موضحة واحدة رغم كونها أعظم ضررا، انظر هذه 5 سنتيم وأوضحت العظم، والأولى موضحتان صغيرتان 1 سنتي والثانية كذلك 1 سنتي، وما بينهما 3 سنتي صحيح لم يمس بجرح، لكن الأولى هذه الأقل ضرر سبحان الله العظيم فيها 100 دينار. طبعا المقصود به الدينار الذهبي، حتى الألاف التي ذكرناها الأولى المقصود به الدينار الذهبي وليس الدنانير المعاصرة. والموضحة الطويلة هذه فيها الموضحة الطويلة الواحدة التي هي أعظم ضررا من الموضحتين الصغيرتين فيها فقط خمسون دينارا. قال: ومن ذلك أن في شجتين موضحتين صغيرتين 100 دينار، وما بينهما صحيح، فإن جرح ما بينهما حتى يفضي أحدهما إلى الآخر كان أعظم للجرح بكثير، ولم يكن فيهما إلا 50 دينارا. ومن ذلك أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ومن ذلك رجلان قطعت أذن أحدهما جميعا يكون له 12,000، وقتل الآخر فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه، ليس له إلا 12,000، مثل مال الذي لم يصب إلا أشراف الأذنين في أشباه هذا غير واحدة. فهل وجد المسلمون بدا من لزوم هذا وأشباهه مما أحكمته السنة والتمسك به والتسليم له؟ وأي هذه الوجوه يستقيم على الرأي أو يخرج في التفكر، ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقيامه الذي بنى عليه الإسلام. وأي قول أجسم وأعظم خطرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين خطب الناس فقال: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيكم.